حرره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب بالفقه، فهو كتاب ثمين نفيس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، كان بودي أن يكون هناك متسع من الوقت لنسأل أيضا عن بعض الكتب في بعض العلوم الأخرى كعلوم العربية، آمل أن يتاح لنا فرصة ثانية للعودة إلى مثل هذا الموضوع. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.